نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. قال الله عز وجل في سوره يونس: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه باياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين. قال موسى: اتقولون للحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا: اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين. يقول جل وعلا: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون، اي من بعد الرسل السابقين. ذكر جل وعلا قصه نوح عليه الصلاه والسلام، ثم قال: ثم بعثنا من بعده رسلا، اي من بعد نوح. فاول رسول نوح عليه الصلاه والسلام. وقد جاء في احاديث الشفاعه، اي يوم القيامه لما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويصيرون في هول عظيم ويتصبب عليهم العرق ويكون طائفة من الناس في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، كالإمام العادل المقصر والشاب الناشئ في طاعة الله والرجل الذي تعلق قلبه بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا فيه وافترقا فيه ورجل دعته امرأة إلى نفسها ذات جمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله في خلاة ففاضت عيناه ورجل تصدق بيمينه فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هؤلاء يكونون في ظل العرش فلا يصيبهم أثر الشمس، وغيرهم منهم من يصل عرقه إلى كعبه أو إلى أنصاف ساقيه أو إلى ركبته أو إلى حقبه وهو معقد الإزار أو إلى سرته أو إلى ثديه، ومنهم من يلجم فيه إلجاما ويغرق فيه. فيأتي الناس ويطلبون من الأنبياء أن يدعو الله تعالى في أن ينزل ويأتي لفصل القضاء. يأتون آدم فيقول: لست لها. ويأتون بعد ذلك نوحا فيقولون لنوح: أنت أول رسول، أنت أول رسول، أما ترى إلى ما نحن فيه؟ أدع لنا ربك في أن يأتي لفصل بين القضاء. وهذا الفعل ليس دليلا على جواز التوسل والاستغاثة بالأموات كما يقول هؤلاء من المتصوفة والطرقية وغيرهم الذين يتوسلون ويستغيثون بالموتى ويقولون أن الناس يوم القيامة يأتون آدم فيسألونه ثم نوحا حتى ينتهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يومئذ يكون الناس قد بعثوا من قبورهم، قد وعدوا من قبورهم فهم أحياء. والذي ننكر هو أن يتوسل العبد بالميت أو أن يستغيث به، هذا محض حق الله جل وعلا، ومثل هذا غير جائز. ثم الذي يكون يوم القيامة هو توسل بدعاء الرجل الصالح، التوسل بدعاء الأنبياء، يطلب منهم أن يدعو الله للناس والناس أحياء والأنبياء أحياء، وهذا مشروع. إذا أصاب الإنسان الغم والهم وكرب، أصابه ضرر وضيق، يأتي إلى رجل صالح من العلماء الأتقياء الأولياء فيقول أصابني كذا وكذا، أدعو الله أن يفرج عني، هذا جائز. وقد جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن يعني الماء أو المطر قد انقطع واحتبس، ادعو الله أن يسقينا يريدنا، فقال اللهم اسقينا اللهم أغيثنا. الحاصل يأتون إلى نوح فيقول أنت أول رسول، فهو أول رسول إلى الأرض بعد أن وقع الاختلاف في التوحيد. وجاءت من بعده الرسل، ثم بعثنا من بعده رسلا، جاءت الرسل من بعد كثر. ومن بعد هذه الرسل بعث موسى وهارون. إذن بين نوح وموسى وهارون رسل كثيرون. قال تعالى ثم بعثنا من بعدهم، أي من بعد هؤلاء الرسل كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وغيرهم. ثم بعثنا من بعد موسى وهارون إلى فرعون وملئه، بعثهم الله إلى فرعون وملئه أي قومه. الملأ هم القوم الذين يمالئون الرجل، يمالئون أي يوافقونه ويتابعونه ويتبعونه بآياتنا أي بحججنا وبراهيننا، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. استكبروا تعالوا عن قبول الحق واتباعه والانقياد له، فكانوا بذلك من المجرمين، أجرموا في حق أنفسهم إجراما عظيما أن كذبوا الرسل ولم يتبعوا موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. فلما جاءهم الحق من عندنا أي من عند الله عز وجل قالوا وإن هذا لسحر مبين، هذا ما هو إلا سحر وكذب وزور وافتراء. هكذا المعاندون للحق المخالفون للصواب، أهل الضلال وأهل الشهوات وأهل الباطل وأهل الزور، كلما جاءهم الحق رموه بأبشع التهم حتى يصرفوا الناس عنه. وهذا كل زمان بحسب الألقاب المستبشع فيه، في كل زمان بحسب ما ينفر منه الناس ويكرهونه. إذا كان يكرهون لفظ السحر قال هذا ساحر، يكرهون الكاهن قال هذا كاهن، يكرهون العراف قال هذا عراف، هذا كذاب ونحو ذلك. يخافون من لفظ الإرهاب قال فلان إرهابي، لأنه جاء بالحق ليس إلا. هذه دعوة كثير من الناس، أو أعداء الحق أعداء الباطل. إذا قتل فلسطيني يهوديا بحجر قال إرهابي، وإذا أحرق اليهود قرية بأكملها قال يعني مسألة فيها نظر. قتل امرئ في مدينة مسألة لا تغتفر، وقتل شاب بأكمله مسألة فيها نظر. هكذا المعادلة بين المسلمين واليهود في هذا الزمن، قتل امرئ واحد مسألة فيها لا تغتفر، لابد جريمة والمحكمة الدولية وغيرها، وقتل شعب بأكمله مسألة فيها نظر. فالله المستعان. فالحاصل أن أعداء الحق وأعداء الصواب وأعداء الدين دائما يرمون من يأتيهم بالحق بلفظ بشع، يريدون أن ينفر منه الناس. كالكفرة أيضا يرمون الإسلام بما ليس فيه، يرمون الإسلام بما ليس فيه، حتى الذي لا يعرف الإسلام أول ما يسمع عنه ما ينفر فيبغض هذا الدين. قالوا إن هذا لسحر مبين، يعني ما جئتنا إلا بالكذب والبهتان. وهذا هم يعلمون في أخرات أنفسهم الحق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ أنكر عليهم أتقولون سحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ أنتم تعلمون أن الساحر لا يفلح، تعرفون أن الساحر ما يفلح، فهذا حق جئتكم به، كيف تقول أن هذا سحر؟ أنكر عليه. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، تلفتنا أي تثنينا، تردنا، تبعدنا، تفارق بيننا وبين ما وجدنا عليه الآباء. وهذه حجة المبتدعة أيضا، حجة المبتدعة هو هذا من حججهم، ومن حجج أيضا أهل الباطل، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون، يعني وشك تقول ما سمعناش قابل، احنا جينا ورقينا الآباء تاعنا، ورقينا أموالينا وأجدادنا والآباء تاعنا يفعلون كذا وكذا فنحن نفعل كذا، وجدناهم إذا مات الميت عشوا عليه الليلة وداروا 3 أيام وداروا 40 يوم وقال تنجي من التالي تقول هذا قامش كشمال، هذا قام كشمال، يعني والله من الآباء والأجداد هذا بعيد، يعني انت تقول ما كشمال وغير انت اللي تعرف، احنا كان معنا سيدي فلان وسيدي فلان وفلان وهذا عالم وهذا كذا وما قال ولا، وكان جاء باطل ومنكر وما يدوش، قال لو كان تكلم هذا العالم، وهذه ليست حجة قوية في ميزان العلم، عند الجهال حجة لكن في العلم ليست بحجة. كذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، هذه حجة أعداء الرسل، هذه حجة أعداء الرسل، أما متبع الحق فحجته الدليل النص، يقول هذا الذي تقول مخالف للكتاب، مخالف للسنة، مخالف لإجماع الصحابة، مخالف لأصول الشريعة، أما يقول وجدنا آباءنا هذه ليس بحجة، هذه حجة أهل الباطل كما قال جل وعلا. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، أي الدين الذي كان عليه الآباء. ثم إن العالم إذا وقع المنكر في بلدته على فرض ما يزعمونه ممن كان في وسطهم كون عالما، يعني كونه لم ينكر ليس بالضرورة أنه مكر، بل قد يكون منكرا في قرارة نفسه، ولكن ثمة موانع تمنعه من الإنكار، قد يكون تكون هذه الموانع سائغة هي عذره عند الله، وقد لا تكون عذرا له، هذا بينه وبين الله. ومن كبار علماء المغرب رجل داخل في الطائفة التي تسمى الطائفة التيجانية، هذه الطائفة الضالة المضلة داخل فيها، وبعد أن اهتدى أحد المغاربة إلى الحق، الشيخ محمد تقي الدين الهلالي، هذا من كبار العلماء، هذا من كبار العلماء، توفي في شهر أبريل سنة 87 و1000، يعني السنة السابعة بعد 1400 هذا مغربي، هذا مغربي وله نسبة مع الجزائريين، تزوج بجزائرية أظن له بنته أكثر بوهران، الله أعلم بحاله. فهذا كان تيجانيا واهتدى إلى الحق وعاد إلى المنهج الحق وبدأ يبحث، فعرف أن الحق فيما نصت عليه نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، وعرف ضلال التجانية، فبدأ يناقش أقرانه من التلاميذ وبعض شيوخه، ووقع أن اجتمع مع هذا الشيخ من كبار العلماء معروف، فلما كلمه اعترف بأن الحق معه قال وما عليه هؤلاء هو الباطل ونحن معهم تقية لسنا معهم حقيقة فتبرأ مما هم عليه. فحجج هؤلاء وجدنا آباءنا على أمة وكان فينا العالم الفلاني ولم ينكر وكان فلان ولم ينكر ينظر إلى الواقع الذي كانوا فيه وهذا العالم هل يوافق قولا صريحا أو أنه يمالئ أو يسكت لوجود موانع تمنعه أو نحو ذلك عما وجدنا عليه آباءنا. وتكون لكم الكبرياء في الأرض. شوف أهل الباطل دائما أنت حب تولي يعني متبوع قال فلان والناس قاعد يتبعوه والناس قاعد كذا وكذا فيرمون غيرهم بما هم فيه يعني تريد تصير الغلبة لك تولي أنت موسى متبوع. وتكون لكم الكبرياء في الأرض أي لموسى وهارون وما نحن لكما بمؤمنين أي تطلبون العظمة والرياسة فنحن لا نؤمن لكم ولا نتبعكم. وقصة موسى هذه من أغرب القصص ومن أعجب القصص وأكثر الله جل وعلا من ذكرها في القرآن الكريم. لما؟ أسباب كثيرة منها أن فرعون كان قد حزم وعزم وشد عزمه على أن يقتل هذا الذي يزعمون أنه سيظهر نبي موسى عليه الصلاة والسلام لأن المنجمين منجمي فرعون قالوا هذا زمان يطلع فيه نبي هم يعلمون أن الأنبياء من بني إسرائيل فأجمع فرعون أمره على أن يقتل كلما يولد صبي من بني إسرائيل يقتل يقتل عام ويترك العام. لما؟ لأن بني إسرائيل هم خدمة لهم فلو قتلهم كلهم صار ما عنده خدمة وبنو قومه هم من الوزراء والرؤساء والخدم من بني إسرائيل فقال نقتل عام ما يولد من الأولاد ويستحي النساء والعام اللي بعد يجعلهم خدمة فولد موسى في العام الذي يكون فيه القتل. خافت عليه أمور قصة ذكرنا شيئا منها في سورة الأعراف وستأتي بتفصيلها أيضا في سورة طه وفي القصص وغيرها ويعني طه شعراء القصص هذا كلها في هذا القصة. فرمته في البحر وأخذه البحر إلى فرعون يعني وفرعون يبحث عنه ليقتله فالتقطه أهل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا التقطوه ليكون لهم عدوا فقالت امرأة فرعون أننا ماذا نتخذ ولدا لأنه فرعون ما عنده ولد فقبل بذلك ورباه فرعون في قصره حتى اشتد عوده وصار قويا فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فهذا من عجيب قصة موسى عليه الصلاة والسلام تربى على فراش فرعون وفي مائدته وفي منزله وكان له بمنزلة الوالد وهو له بمنزلة الولد وترعرع في قصره إلى أن صار يافعا وآتاه الله عز وجل النبوة والرسالة والتكريم. فرجع بعد مدة وبعد أجل إلى فرعون يدعوه إلى عبادة الله بل يدعوه إلى أن يتبعه ولم يخف من بطش فرعون. فرعون كان جبارا قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري أي يعني هو الرب يعني ما لا يتأخر في قتل أي واحد يقاله. فجاءه موسى ولم يخف من بطشه ولم يستطع فرعون أن يبطش به لأنه في رعاية الله قال كلا فاذهب إنني معكما أسمع وأرى. قال ربنا إنا يخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. لما أمرهم الله عز وجل أن يأتي فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول بني إسرائيل، إنا رسول ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. الآيات. ولم يستطع فرعون أن يبتش به لأنه في رعاية الله تبارك وتعالى. نعم. وما نحن لكما بمؤمنين. وقد جاء موسى لفرعون، جاءه بآيات كثيرة، جاءه بتسع آيات، ومع ذلك لم يؤمن، بل قال وإني لأظنك يا موسى مسحورا، يعني ما بك إلا سحر. نعم. قال وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ذكر هنا عز وجل قصة موسى مختصرة، وهي مطولة في مواضع أخرى. فلما جاءهم بهذا الحق قال موسى، قال فرعون هذا سحر، سنأتيك بسحرة فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوء. قال موعدكم يوم الزينة، يوم يجتمع الناس في محفل وفي حفل عظيم. نعم. فلما جاء السحرة وقالوا لفرعون إذا غلبنا هل لنا آجر ولنا كذا، قال نعم وإنكم لمن المقربين، سأقربكم وأرفعكم وأعطيكم. قال يا موسى إما أن تلقي وإما أن نلقي. قال موسى بل ألقوا حتى يرى الناس أن هذا الذي صنعوه سحر. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما تملكون. هنا القصة مختصرة، وإلا فالموسع القصة مطولة، أن السحرة جاءوا لفرعون قالوا أئن لنا لأجرا كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فرجعوا إلى موسى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما نكون نحن الملقين، يا تلقي أنت يا نحن، قال ألقوا أنتم أول من يلقي. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، أول ما ألقوا صارت عصيهم تسعى وسحروا، فسحروا وسحروا أعين الناس واسترهبوه وجاءوا بسحر عظيم، وظهر للناس من سحرهم أنها تسعى. فلما رأى ذلك موسى أوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فعند ذلك طمأن الله عز وجل نبيه موسى، قال موسى ما جئتم به السحر، وفي قراءة ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، المفسد لا يصلح الله عمله أبدا، لا يصلح عمل المفسدين أبدا، العمل الذي يصلحه الله هو عمل المصلح، من يصلح فإن الله يرفعه ويرفع عمله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أما الفساد والإفساد والمفسد فإن الله يبطل عمله، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. جاء هؤلاء بهذا السحر المفترى وأرادوا أن يغوا الناس، فأيد الله عز وجل نبيه موسى عليه الصلاة والسلام بهذه الآية العظيمة، ألقى عصاه فإذا هي ثعبان وعظيم، فتلقف كل تلك العصي، تلقفها كلها. عند ذلك علم السحرة أن هذا الذي جاء به موسى موسح، فألقي السحرة ساجدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أن يظهر الله جل وعلا الآيات البينات البراهين العظيمة التي تبين الحق وتبطل عمل المفسد وعمل المجرم ولو كره المجرم ذلك. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. يخبر جل وعلا أن موسى بعد أن أتى فرعون بالآيات البينات والبراهين العظيمة لم يتبعه من قوم فرعون إلا ملأ قليل، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، أي من قوم فرعون على الصحيح. أما بنو إسرائيل فهم تبع لموسى، تبعوه وخرجوا معه ومشوا معه، فهو منهم وهم منهم، آمنوا به واتبعوا ما جاء به. أما من قوم فرعون فلم يؤمن إلا الشيء القليل، لأن فرعون كان جبارا معنيدا متعنتا مسرفا في القتل والتأذيب والتشريد، فلا يجرؤ أحد أن يخالفه أو أن يظهر المخالفة، بل حتى في أن يبطنها دون أن يعلم يخشى أن يطلع عليه. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم. قيل ممن آمن امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون وخازن فرعون، وقيل وامرأته كذلك. نعم، قال بعضهم إلا ذرية، الذرية القليل، وقيل الذرية يعني العدد القليل من قوم فرعون، من قوم فرعون. وقال بعضهم بل ذرية قليل من بني إسرائيل، واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله، لكن هذا استبعده الحافظ ابن كثير وقال فيه نظر، وقوله صحيح لأن بني إسرائيل خرجوا مع موسى، وقال موسى يا قومي يا بني إسرائيل إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، أي أن بني إسرائيل خرجوا معه. أما الذين هم قلة ممن آمن من الذرية هؤلاء من قوم فرعون. واختيار ابن جرير هو قول مجاهد بن جبر، لكن الأقوى أن المراد إلا ذرية من قومه، أي من قوم فرعون على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، أي على خوف من فرعون وأشراف فرعون أيضا الذين هم من قوم فرعون، على خوف من فرعون وملئهم أي أشراف قومه أن يفتنهم، أن يفتنهم أي عن الإيمان، أن يفتنهم عن الإيمان. على خوف من فرعون وملئهم أي الملأ عائد إلى أشراف، إلى الأشراف في ذاك الزمان وعظماء هؤلاء القوم، فإنهم يفتنون من آمن بموسى عليه الصلاة والسلام. وقيل وملئهم عائد إلى فرعون، عائد إلى فرعون من باب التعظيم أو من باب كثرة أتباعه، والأظهر أنه عائد إلى القوم من قوم فرعون، أي أنهم كانوا يشاركون في فتنة المؤمنين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فهنا موسى لما يعلم ويعلم فعل فرعون وجبروته وكبريائه وإسرافه في القتل، فموسى هدأ من روع قومه، قال يا قوم إن كنتم آمنتم بي إذا تبعتموني وصدقتم ما جئتم به فتوكلوا على الله، فتوكلوا على الله إن كنتم مسلمين، فإن من يتوكل على الله فإن الله كافي، أليس الله بكاف عبده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والله جل وعلا في مواضع كثيرة من القرآن الكريم يوقن بين العبادة والتوكل، فاعبده وتوكل عليه، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة فيها توكل، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فالجمع بين العبادة والتوكل وارد في كثير من مواضع القرآن الكريم، وهو أمران لا ينفك عنهما المؤمن، أن يعبد الله وأن يستعين بالله في عبادة الله. وهذا فيه جمع بين نوعين من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية والربوبية. فعبادتك الله من التوحيد الألوهية، واستعانتك أيضا من توحيد الألوهية، لكن فيه مع الربوبية، وهو أن الله جل وعلا هو المعين وهو الذي يكفي عبده، وهذا من أفعاله سبحانه وتعالى. نعم، فعلى الله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فامتثل بنو إسرائيل دعوة موسى فقالوا على الله توكلنا، اعتمدنا على الله وتعلقت قلوبنا بالله عز وجل، ودعوا الله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. قيل في هذا معنيان: لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تجعل فرعون وقومه يظفرون بنا ويتسلطون علينا، وعند ذلك يقولون لو كنتم على الحق لأنتم الذين غلبتم، ما دام تسلطنا وظفرنا فنحن على الحق. فهذا معنى كونه فتنة للقوم الظالمين، وهذا قال به بعض أهل التفسير كأبي مجلس وأبي الضحى. وقال بعضهم: لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تعذبنا بأيدي آل فرعون ولا بعذاب من عندك. فيقول قوم فرعون لو كانوا على حق ما عذبوا ولا سلطنا عليهم، فيفتتنوا بذلك. ونجنا برحمتك من القوم الظالمين، أي خلصنا برحمة منك وإحسان من القوم الكافرين، الذين كفروا بك ولم يصدقوا ويتبعوا رسلك عليهم الصلاة والسلام. وأوحينا إلى موسى أخي هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. ذكر الله جل وعلا سبب إنجائه لبني إسرائيل من فرعون ومن قوم فرعون، وكيف خلصهم الله تبارك وتعالى من كيد هؤلاء. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، أي إذا نزلتم مصر فاتخذوا بيوتا، واجعلوا بيوتكم قبلة. اختلف المفسرون في معنى ذلك، فقيل واجعلوا بيوتكم قبلة أي اتخذوها مساجد تصلوا فيها، وقيل أن فرعون وقومه كانوا يرهبون أتباع موسى فيخافونهم، فأمروا أن يصلوا في بيوتهم. والمعنى الثالث قالوا لما اشتد بهم البلاء والعذاب من قوم فرعون وضيقوا عليهم أمروا بكثرة الصلاة ليذهب الله عنهم ما بهم، وذلك مثل قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة أو قال صلى، رواه أبو داود. فالمؤمن إذا وقع في الضيق والكرب والضرر يفزع إلى ربه، يفزع إلى الصلاة، لأن الله جل وعلا هو المقدر لكل شيء، وهو الرافع له، هو المنزل لهذا وهو الرافع له. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم نعوذ بك منك، اللهم نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت نفسك. ويقول: اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فهو الذي قد قضى وقدر عليك، فالجأ إليه ليرفع عنك ما أصاب. وقيل واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة أي أكثروا من الصلاة ليرفع عنكم هذا البلاء، وبشر المؤمنين أي بالثواب والنصر القريب، القريب. وقيل أيضا لما لم يستطع أتباع موسى الصلاة لتأديب الفلائنة لهم، أمرهم الله عز وجل أن يصلوا في بيوتهم قبل القبلة. قال: واجعلوا بيوتكم قبلة، أي مستقبلة الكعبة، وصلوا فيها سرا. وقيل: واجعلوا بيوتكم قبلة، أي يقابلوا بعضها بعضا. والأظهر: أي اجعلوا بيوتكم قبلة، أي مكانا للصلاة، تصلون به وتستقبلون القبلة التي أمركم الله بها. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هذا إخبار من الله جل وعلا بما دعا به موسى على فرعون وملئه لما ظهر له جبروتهم وإنادهم وكفرهم وظلمهم وتعاليهم على خلق الله عز وجل. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: ربنا، توسل بالربوبية، وهذا دعاء كل أنبياء. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله قال له الرجل: إذا دعوت الله أقول يا سيدي، قال: ادع بما دعا به الأنبياء، ربي، ربنا، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم. وهكذا دعا إبراهيم: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، إلى آخره. وهكذا قال في نوح وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، أي متاع الدنيا من الأثاث والزخارف وغيرها، وأموالا كثيرة جزيلة عظيمة في هذه الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا بضم الياء، أي أعطيتهم هذا وأنت تعلم أنهم سيعملون بها بالضلال، وأنهم لن يؤمنوا بما أرسلتني به، فما أعطيتهم من المال هو استدراج منك لهم، ربنا ليضلوا عن سبيلك. وفي قراءة: ليضلوا، أي ليفتتنوا بما أعطيتهم، أو ليفتتن من شئت من خلقك بما أعطيتهم من المال، ليضلوا عن سبيلك، أي المال الذي أعطيتهم إذا رآهم غيرهم من الناس ظنوا أن الحق معهم فقد يفتتنوا بذلك، فلا يغرنك صاحب مال أو جاه أو سلطان أو تقدم أو تطور، أو يعني اشترى بيتا في المريخ كما يقولون، ما يغرك هذا، ما هذا لا يغر، هذا ليس إلا متاع الحياة الدنيا. ها؟ إيه؟ وجاء الضم والفتح. ها؟ التوجيه. التوجيه قلنا وعيد. ليضلوا، ها؟ القراءة الأولى: ليضلوا بضم الياء. نعم. وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. يضلوا بضم الياء. هذا هو المعنى الثاني اللي ذكرناه. أنا قلبت. يضل عن سبيلك، أي يفتن الناس، يراهم الناس عندهم أموال وقوة ورفاهية ومتاع وأثاث، فيظن أن الحق مع صاحب المال، فيقول: هذا الدين الذي نحن فيه ولم نصعد إلى ما صعد إليه هؤلاء، فيكون أصحاب الأموال فتنة لأتباع الدين. هذه القراءة الأولى: ليضل بضم الياء. أما قراءة الفتح: ليضلوا، أي أعطيتهم هذا المال وأنت تعلم أنهم لا يؤمنون بما أرسلتني به، فيكون إعطاؤهم المال من باب الاستدراج. ثم دعا عليهم: ربنا اطمس على أموالهم، أي أهلكها أو اجعلها حجارة على هيئة ما كانت عليه، وقيل تحولت زروعهم حجارة، وقيل غير ذلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، أي اطبع عليها واجعل عليها الغلاف، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. دعا عليهم أن لا يؤمنوا كما دعا نوح عليه الصلاة والسلام على قومه، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي دار، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فأوحى الله إليه أن يصنع الفلك، وحتى يأتي أمر الله جاء أمر الله فقال اركب، وجاء الطوفان، وكان نوح قد ركب مع من آمن من أهله وقومه، وركب أركب معه من كل شيء زوجين، فنجا من ركب السفينة، وأخذ الماء كل من لم يتبع نوح، فلم يبق على الأرض من الكافرين ديارا، أي أحد. نعم. فدعا موسى غضبا لله ولدينه على فرعون وملئه، تبين لموسى أن هؤلاء طغاة معاندون كفار لا يرجعون إلى الحق، كما تبين لنوح عليه الصلاة والسلام، فاستجاب الله لموسى دعوته وأغرق فرعون وقومه. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يؤمنون. قد أجبت دعوتكما، مع أن الداعي من؟ موسى وفرعون وهارون كان يؤمن. قال قد أجيبت دعوتكما، فسماهما كلاهما داعيين، سماهما داعيين، وهذا يستفاد أن من دعا وغير أمن، أن الذي أمن في حكم الداعي، في حكم الداعي. سورة الفاتحة دعاء، سورة الفاتحة دعاء، ولهذا المأموم يؤمن يقول آمين، فإذا قال آمين كان كمثل الإمام، ولهذا من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فهو كالقارئ. هذا من الأدلة التي يستدل بها على أن المأموم ماذا؟ في حكم ومنزلة الإمام في القراءة، كأنه قرأ الفاتحة. وعليه فقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، هذا إذا كان منفردا أو إماما بالناس. أما المأموم فإنه يسمع قراءة الإمام ويؤمن، في الأخير يقول آمين، فهو كالقارئ كأنه قرأ الفاتحة. فاستقيما أي امضيا لأمري، واستقيما على أمري وعلى ما أمرتكما به، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، يعني لا تتبعوا سبيل أهل الكفر والضلال عياذا بالله تعالى. ولم يبق في العون بعد هذا مدة كبيرة، فأغرقه الله عز وجل وقومه، وجعلهم آية للعالمين كما سيأتي في الآيات اللاحقة. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا إلى آخر الآيات. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.